قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء باليمين مع الشاهد. قال يحيى: قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هنا القضاء، القاضي يحتاج إلى بينة تبين له صحة وصدق المدعي، فأي شيء هو لم يحضر بينهم، فيأتي المدعي بالبينة على ذلك. والبينة إما إقرار المدعى عليه، وكما يقال الإقرار سيد الأدلة، فإذا أقر الإنسان على نفسه ولم تكن هناك تهمة في إقراره، وهذه من مشاكل القضاء، أن يقر الإنسان على نفسه والقاضي الفطن لا يقبل هذا الإقرار، فإذا لم تكن هناك ملابسات في الإقرار، وهو بنص القرآن الكريم في آية الدين: من الذي يملي الدين؟ الذي له الحق ولا الذي عليه الحق؟ فليملي الذي عليه الحق، لأنه بإملائه على الكاتب اكتب كذا وكذا وكذا إقرار من نفسه على هذا، ثم يأتي بالشهود على إقراره. ثم بعد ذلك القرائن، والقرائن قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة، وقرينة أقوى من قرينة. لعل البعض يتطلع إلى ما أشرنا إليه، الإقرار إذا لم تكن هناك تهمة، وهل في الإقرار على النفس من تهمة؟ قالوا نعم. وقع لبعض قضاة الكوفة، دخل عليه شاب وشيخ كبير، يدعي الشيخ على الشاب 1000 دينار، ماذا تقول يا شاب؟ قال نعم، أخذتها منه وأنا مدين له وفي ذمتي. فقال: اذهبا واتيا غدا. فكان من جلساء القاضي بعض الفقهاء وليست عندهم ملكة القضاء، فلما ذهب قال: ويحك، رجل يدعي والآخر يقر، لماذا يأتياني في الغد ولماذا لم تحكم؟ قال: بإيش؟ قال: بإقرار المدعى علي. قال: غدا ترى. ألم ترى سهولة إقراره؟ هذا اللي أخذ 1000 دينار وجاي بكل بساطة، نعم أخذ، العادة حتى لو 100 دينار يمكن يكون فيها شيء. فلما خرج من عنده وبعد فترة وانتهى المجلس ومن الغد، قبل أن يأتي الشاب مع الشيخ، جاء والد الشاب، قال: مولانا القاضي، سمعت أن ابني كان عندك في دعوة مع شيخ في 1000 دينار واعترف بها. قال: نعم. قال: وأمهلتهما إلى اليوم؟ قال: بلى. قال: يا أيها القاضي، ليس عليه بذمته شيء، إنه أتلف مالي فأمسكت عنه، فتواطأ مع هذا الشيخ أن يدعي عليه 1000 وأن يقر وأن تحكم له، وليس عند فتأمر بسجنه، فتأتي أمه لأخلصه وأدفع 1000 ويقتسمانها معا. ايش تقولوا في هذا؟ عاد يبقى القاضي لما نجيله واحد يقول نعم كده يفرح كده على طول، لازم يشوف وراء الوراه ايش. وكما يقولون اخبار الماضين دروس. بدون ما أخذ، جاتني قضية من هذا النوع، شخص ادعى على شيبة معه انه باعوا ارضه واستلم الحق وامتنع من الافراق، ايش تقول؟ قال نعم بعت واستلمت. الله، لما انت بعت واستلمت ومعترفين، جي المحكمة ليش؟ المحكمة لما يكون فيه مناكرة، لما يكون فيه مرافعة ومدافعة، اشتريت نعم اشتريت، بعت نعم بعت، استلمت نعم استلمت، طب وش تبغوا في المحكمة؟ مثل هذا ما يخش باب المحكمة، طب ليش ما تروحوا تتفقوا عند كاتب عدل؟ ضحكوا الاثنين. الله، جئت تحاكموا ولا جئت تضحكوا؟ علمونا ايش في ايش اللي عندكم. ضحكت انا كذلك. قالوا رحنا لكاتب عاد المريض يفرغ. قلت لماذا؟ قال لان الارض الصك الاساسي ليس فيه درعه. قلت جابوك؟ قالوا نروح اشتكوا في المحكمه. يبقى جئ متواطئين ولا متخاصمين؟ ها، متواطئين. اذا الاقرار يحتاج الى فطنه ايضا. أدلة الأحكام أولها الإقرار ما لم تكن تهمة، ثم بعد ذلك الشهادة البينة الذي يبين الحق. ومن البينة القرائن، القافة، وقد عمل بالقافة القرعة بعد إذا عجزنا. ومن القرائن ما نقرأ في كتاب الله. إخوة يوسف لما ذهبوا بأخيهم وجاءوا أباهم عشاء، إيش قالوا؟ يا أبانا إنا ذهبنا وتركنا فأكله الذئب. وجاءوا على قميصه بإيش؟ ليش لطخوا القميص بالدم؟ ليكون إيش؟ قرينا على أن يوسف راح وهذا دمه. لكن كما قال تعالى بدم كبير. يعقوب عليه السلام أفضل منهم، رد القرين بقرينة أقوى. أخذ القميص وطالع فيه من فوق لتحت، القميص سليم. قال يا سبحان الله، متى كان الذيب حليما كيسا يأكل يوسف ولا يشق القميص؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا. عليه الصلاة والسلام حينما جاء مع امرأة العزيز قال ما جزاء من؟ قال هي راودتني وشهد شاهد إن كان قميصه قد من فين، وبدأ من قبل من جانبها هي، وإن كان قميصه قد من دبر. يبقى شق القميص قرينا على التهمة والبراءة. لما رأى قميصه قد من دبر قال إن إيش إنه من إيش كيدكم. عرف الملك بأن المراود من هو، وظهرت الحقيقة. بإيش ظهرت؟ كان في شهود، غلقت الأبواب ما في أحد. إذن القرينة. فالقرائن قد تنهض إلى حد الدليل والبينة، وهذا باب واسع جدا في باب القضاء. ولكن يهمنا أن البينة على المدعي، والبينة أول درجاتها الشهود. فإذا جاء بشاهدين على ما نص القرآن الكريم فاستشهدوا شهيدين من رجالكم أو ذوي عدل منكم. فإذا لم يجد شاهدين وجد شاهدا واحدا، ماذا يكون الحكم؟ هذا من طرق الإثبات وطرق الحكم التي تثبت للقاضي صدق المدعي ويحكم بمقتضاها. وقبل التفاصيل في ذلك، القضاء باليمين مع الشاهد ولا القضاء بالشاهد مع اليمين؟ مالك يقول القضاء بالإيش؟ باليمين مع. الناس يقولون من يقول بذلك؟ الأصل في القضاء بالشهادة واليمين مؤيد، والآخرين يقولون لا، الشهادة ما كفت ولكن اليمين الذي أيد. يا هل ترى إذا ثبت ذلك عند من يقول به تكون الحكم بالشاهد واليمين مؤيد ولا باليمين والشهادة مؤيدة؟ بكيفهم؟ إذا اجتمعت الشهادة مع اليمين القاضي يحكم باللي كل ما لنا شغل في هذا. لكن يهمنا اختلاف العلماء بهذا، هل القضاء بمجموع الشاهد واليمين، يمين المدعي مع شاهده، قول الجمهور ولا فيه خلاف؟ الأئمة الثلاثة يقولون بذلك، مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. والإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يقول بهذا، يقول لا، الله سبحانه وتعالى نص على شاهدي عدل، ونص إن لم يكونا رجلان فرجل وامرأة ممن ترضون من فرجل وامرأتان أو رجلان، وما عدا ذلك ليس في كتاب الله. فأنتم جئتم بالشاهد واليمين على غير ما في كتاب الله. ولم يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله القضاء بشاهد واحد ومع الشاهد يمين المدعي. ثم يقول: من لم يرى ذلك يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البينة من جانب مين؟ المدعي. وجعل اليمين من حق من؟ المدعى عليه. وأنتم أعطيتم المدعي اليمين. يدعي ويحلف، ما كل إنسان يدعي ويحلف. فأنتم نقلتم اليمين عن موضعها. وقال كذلك في القسامة، ولكن الجمهور يجيبون عن ذلك. القسامة أصل بذاتها، وكذلك اللعان بين الزوجين. من الذي يبدأ بالأيمان، الزوج ولا الزوجة؟ الزوج. والذين يرمون ايش؟ ولم يكن له إلا فشهادة ايش؟ 4 شهادات بالله، يرميها ويبدأ هو باليمين. فقال الجمهور: كل من القسامة واللعان حكم مستقل بذاته، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى مدعي الدم في القسامة، أعطى المدعين الحق في المداءة بالأيمان. والله سبحانه وتعالى في باب اللعان بين الزوجين أعطى الزوج المدعي على زوجته الحق في المداءة بالأيمان. ثم قال علماء القضاء: الأصل في اليمين تكون في جانب الأقوى من الطرفين، المدعي والمدعى عليه. أيهما أقوى في جانب الحق ابتداء قبل أن ننظر القضية؟ أيهما جانب موقفه أقوى، المدعي ولا المدعى عليه؟ ها؟ الإيش؟ عليه؟ ها؟ المدعى عليه. ليش أقوى؟ لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا يقول لي 1000 ريال عند هذا قبل أن يدعيها، ذمة هذا مشغولة بشيء لهذا ولا خالية؟ ها؟ براءة الذمة. فبراءة الذمة دليل وأصل مع المدعى عليه. تعال يا عم اثبت دعواك. اذا هو في موقف الضعف حتى يثبت مدعاه. فقالوا علماء القضاء: اليمين من اصلها ان تكون في جانب القوي، والمدعى عليه اقوى من المدعي في الحقوق. فلما جاءت القسامة، هل القسامة مجرد ادعاء قتل ولا القسامة تكون في العداوة إذا وجد لوث بين الطرفين؟ القسامة لا تكون إلا مع العداوة. فإذا كان هناك قبيلتان أو عائلتان أو شخصان متعاديان وعرفنا العداوة بينهما، فوجد قتيل من أحد الجانبين، فجاء الجانب الثاني وادعى على الجانب الآخر أنه هو القاتل، وجود العداوة هذه يقوي جانب المدعي ولا يضعفه؟ يقوي، فصار جانبه قوي. فمن هنا أعطي المدعون في باب القسامة المداءة بالأيمان لوجود اللوث الذي يقوي دعواهم. بالأمس اتضاربوا وحاش الناس بينهم وتوعدوا وسجن الضارب وعولج المضروب، وبعد فترة تقاتلوا تاني ولا واحد قتل الثاني، يبقى فيه عداوة من سابق. كذلك اللعان، رجل يأتي ويقذف زوجه عند الناس في حبس الدنيا حتى يقذف خادمة عنده، ما يقبل هذا، ولا يقبل حتى أن يقذف جارية مملوكة له ليست بزوجة، لأن العرض عجيب. فلما كان الشخص الزوج يأتي ويعلن على الناس ويلبس نفسه هذا العار عياذا بالله، يبقى ما تكلم بهذا إلا من شيء إيش؟ قوي. إذن وقوع هذا الفعل من زوجه جعله لا يصبر ولا يتحمل، فكان جانبه قوية فأعطي البداءة بالأيمان. هنا كلا الطرفين مدع ومدعى عليه، المدعى عليه جانبه قوي بالبراءة الأصلية والاستصحاب الأصلي، ولكن لما جاء شاهد، الشاهد هذا نصف البينة ولا لا؟ أصبح مع المدعي نصف الحق. فلما أصبح معه هل كان على ما كان عليه قبل الادعاء وقبل مجيء الشاهد، ولا مجيء الشاهد قوى جانب المدعي؟ والله مجيء الشاهد قوى. أترون لو أن إنسانا ادعى على إنسان وجاء بمفتي البلد قال سماحة المفتي شاهد لي على دعواي، القاضي يشك ولا يتردد في أنه صادق؟ ما يشك ولا يتردد، ولكن لولا التشريع كان يحكم بشهادة المفتي وهو مطمئن، لأنه رجل مؤتمن على أديان الناس، مؤتمن على دين الناس، ما يتمشى على شهادة هذا. لكن كمال النصاب. وعلى هذا أمور توقيفية، وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعطى حق القضاء باليمين مع الشاهد. والأمور التوقيفية لا يتعدها إنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشترى فرسا من أعرابي وهو ماشي قال هيا اذهب معي إلى البيت خذ الثمن، في الطريق واحد سام على الأعرابي الفرس بزيادة عما اشتراه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبيعه على الرجل، فقال أنت بائعني خلاص، قال من يشهد أني بعت لك؟ فوقف صلى الله عليه وسلم من يشهد لي؟ فقام مين؟ حذيفة. قال أنا أشهد لك يا رسول الله. قال تشهد أني اشتريت منه؟ قال نعم أشهد، أشهد أنك اشتريته منه. العرب قال والله بلام جبت الشاهد خلاص ما عندي كلام، ومضى معه وأخذ الثمن. قال تعال على ما تشهد وأنت ما حضرتنا؟ قال يا رسول الله أنا أشهد على ما هو أعظم من ذلك، أشهد بما بصدق ما قلته تبلغنا به عن الله، فكيف لا أشهد على ما بلغتنا عن هذا الأعرابي؟ فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم امتياز، قال اذهب شهادتك بشهادة اثنين. لو جانا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قضية وشهد نقول له شهادتك بشهادة اثنين ولا بواحد؟ بواحد. طب هل هذا أفضل من أبي بكر؟ لا. عمر رضي الله تعالى عنه في الحج جاء واحد سأله وقال إنني اصطدت ضبا، فعنده أشخاص منهم يقول الزبير بن العوام ومنهم من يقول فلان، قالها اجلس واشترك معي في حكم الضب. فقال رجل من عوام الناس عجيب والله أمير المؤمنين يعجز عن الحكم في ضب، قال ويحك والله لولا أن الله قال فجزاء مثل ما إيش قتل من يحكم به إيش ذوى عدل، لولا أن قال ذوى عدل ما استشرتك ولا سألتك. عمر يعجز عن كون يحكم في ضبط، لكن النص من الله ذوى عدل. فإذا كان الأمر توقيف على النص، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مالك ما جاءنا بالحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن جابر. ابن عبد البر في هذا الباب في الجزء الثاني من التمهيد أورد قضاء أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء بالشاهد واليمين نحو من 50 طريقة، وكلها ترجع إلى أبي هريرة وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم. وكل هذه الآثار وكل هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين كما جاء في بعض هذه الآثار. ولكن لما كان القضاء بالشاهد واليمين على خلاف القاعدة العامة كأنه مستثنى منها أو هو قاعدة بذاتها، كما أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون الشهادة رجلين، الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز القضاء بشاهد ويمين المدعي. وسيأتي لمالك رحمه الله النقاش مع المخالفين في ذلك، وملخص ما جاء به إلى أن نأتي عنده. يقال أنتم لا تحكمون بالشاهد واليمين لأنه ليس في كتاب الله؟ قالوا نعم. فيقول مالك: أليس عندكم إذا أن المدعي لم يجد شهود وعرض اليمين على المدعى عليه، والمدعى عليه قال أنا لا أحلف وأطلب رد اليمين على المدعي، فحلف المدعي بعد طلب المدعى عليه، تحكمون بيمينه أم لا؟ قالوا بلى. قال: وهل هذا في كتاب الله؟ ليس هذا في كتاب الله. فإذا كنتم أنتم تحكمون برد اليمين من المدعى عليه إلى المدعي بطلب من المدعى عليه، وليس هذا في كتاب الله، فهذا يمين المدعى عليه وزيادة شاهد موجود معه، فلما لا تقضون بذلك؟ ثم إن القرائن معمول بها عند الجميع، وهذا كتاب الله. في قضية يوسف عليه السلام ثلاث قضايا: قضية الإخوة لما جاءوا على قميصه بقرينة كاذبة، وقرينة سلامة القميص من أن يكون أكله الذئب، وقرينة شق القميص من دبر على أنها هي التي تراوده يهرب عنها وتنوشه من خلفه. فهذه ثلاثة قرائن في كتاب الله: قرينة أقوى من قرينة، وقرينة تبطل قرينة، والعمل في أخيرا تبين للملك وتبين ليعقوب عليه السلام صحة نظريته وإبطال ادعاء أولئك بقرينتهم الكاذبة. إذن القضاء بالشاهد واليمين هو عمل الأئمة الثلاثة، وهو بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما سيأتي من عمر بن عبد العزيز وعن غيرهم من الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليه. ولكن تمهيدا للباب، متى يقضى بالشاهد واليمين؟ ولمن يكون القضاء بالشاهد واليمين؟ يعني أي القضايا يصلح فيها الشاهد واليمين، وأي المدعين الذين يصح منهم اليمين مع الشاهد؟ أما قضايا اليمين والشاهد فهي الحقوق المالية فقط، وليس الشاهد واليمين في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتاق ولا في القذف ولا في حد من حدود الله. لماذا؟ أما الحدود فلأن مبناها على إدراء الحدود بإيش؟ بالشبهات، وإحنا عايزين إدراءها مش عايزين نلصقها. وكذلك الطلاق والعتاق من حدود الله لأنها محارم لله سبحانه وتعالى. بقي المقضي له بيمينه مع الشهادة، إما أن يكون كامل الأهلية بأن يكون حرا بالغا مسلما، وإما أن يكون دون البلوغ أو نقص رأسه من تلك الصفات. فإن كان المدعي مميزا أو كان غير بالغ، قالوا المدعي إما أن يكون سويا كامل الأهلية أو ناقص الأهلية وعليه قيم. فإن كان ناقص الأهلية وعليه قيم، هل يحلف قيمه كالصغير وكال المعتوه مثلا المميز؟ وفرق بين المعتوه والمجنون. الصغير مثلا إذا ادعى الصغير حقا في ميراثه، وكذلك المدعى فيهم من الحقوق، أو المدعي الذي يدعي بحق، الحق هذا لشخصه بذاته أو لمجموعة غير معينة، كمن يدعي استحقاقا في وقف على بني فلان أو في وقف على طائفة كذا وليس عنده إلا شاهد واحد، هل يحلف هذا المدعي في حق عام على غير معين أو ترد اليمين على من؟ فقالوا إذا كان المدعى فيه حق محدد مالي ليس حدا من حدود الله، والمدعي شخص معين كامل الأهلية، هناك يكون القضاء بالشاهد واليمين. فالمدعي المعين زيد يدعي ألفا على عمرو، زيد معين وكامل الأهلية يصح منه اليمين، بخلاف إذا كان صغيرا ولو مميز، هل الصغير يصح منه اليمين؟ ما يصح منه اليمين. وماذا يفعل إذا كان مميزا وله ميراث ويعلم أنه في يد فلان وعنده شاهد واحد؟ يقولون في هذه الحالة لما كان الصغير لا تصح منه اليمين بالله، لأنه تكليف وتأثيم ومسؤولية، وحقه يضيع عند المدعى عليه، قالوا يحلف له المطلوب المدعى عليه، تحلف بأن دعوى هذا غير صحيحة، فإنك لا قضي عليه بالنكول، وإن قال نعم أحلف، حلف. وإذا حلف مع وجود الشاهد في جانب الصغير بقي الحق المدعى فيه أمانة بيد المدعى عليه، إلى متى؟ إلى أن يبلغ هذا الصغير. فإذا بلغ قيل له لك شاهد، وجدت شاهد ثاني قال لا، تحلف مع شاهدك؟ نعم أحلف. فإن حلف الصغير مع ذاك الشاهد استحق المال الذي ادعى فيه. وإذا قال أنا لا أحلف، يحلف هو، فهل نجدد عليه اليمين ويعفى من المدعى فيه أو يجدد يمينا ثانيا؟ فبعض المالكية يقول يكتفى بيمينه الأولى، والبعض يقولون لا، تلك يمين إيقاف، إيقاف دعوة واستحفاظ المال في يده، أما عند فض الحكم يحلف يمين استحقاق بأن ما ادعى به الصغير في صغره وجدد الدعوة الآن أنا أستحقه وليس هو، فيحلف فيستحق المال المدعى فيه بيمينه الجديدة. والله تعالى أعلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاه، وأشرنا أن ابن عبد البر ساق هذا الأثر عن كل من ابن عباس وأبي هريرة وجابر من نحو أكثر من 50 طريق. هنا قضى باليمين مع الشاه، وإحنا أشرنا المدعي كامل الأهلي قلنا بالغا عاقلا. إذا كان المدعي كافر ذمي تحت يد المسلمين نصراني أو يهودي وتحت الذمة وادعى على مسلم وله شاهد واحد، يمكن أن يحلف ويستحق أو لا يحلف؟ يحلف، هذا عام في كل دعوة من الحقوق، سواء كان المدعي كافر أو كان المدعي إيش مسلم، لأن الكفار يحلفون في الدعاوى. وبأي شيء يكون حلفهم؟ بما يعظمون، النصارى بالإنجيل واليهود بالتوراة وبرب العالمين لأنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا عام فيما يتعلق بكل مدع كامل الأهلية وهو البلوغ والعقل، وكذلك المرأة مثل الرجل في هذا تماما، كل صاحب حق عاقل بالغ.